والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا موجلا وما كان لنفس أن تموت إلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بس كمل الربع مش كده؟ خمس اخر ايه؟ في اخر ايه؟ طب ما انت ما كروتناش عن الشيخ. ايه؟ لا ما فيش دعوه بالدكتور، الدكتور بتاعنا. لا. لا لا لا هو عايز يخلص يا شباب. لا. ما فيش دعوه بالدكتور. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم الإسلامي كله على مقيم مدينة القاهرة.